الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تخفون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الذنب المغفور والسعي المشكور والعمل المتقبل المبرور والتجارة التي لم تبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 49 على التوالي من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، ولقد كان حديثنا في اللقاء الماضي عن هلاك فرعون وجنوده لعنهم الله، ورأينا كيف أن الله تعالى نجى عبده ورسوله وكليمه موسى وقومه من بطش هذا الطاغية المتجبر الفاجر. إنهم كانوا يتكبرون، إنهم قد تكبروا وطغوا وبغوا وعتوا واستكبروا وتمردوا على الله عز وجل، فكانت نهايتهم أن أغرقهم الله جل وعلا. إنهم الذين عادوا دين العزيز القهار وأعلنوا الحرب على أولياء الكريم الجبار، فكان عاقبتهم أن أغرقهم الله تعالى في قعر البحار، فانتقلوا من عذاب الماء واليم إلى عذاب النار. قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد إلى السماء فتبكي أبواب السماء عليهم، ولم تكن لهم بقاع في الأرض عبدوا الله عز وجل فيها، بل ذهبوا غير مأسوف عليهم. إنهم الذين كانوا يطؤون الناس في الدنيا بالنعال فهلكوا هلاك النمال، وحل بهم العذاب والوبال من قبيل الكبير المتعال. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولم ينتهي عذابهم بالغرق في اليم فقط، بل انتقلوا من قعر البحر إلى قعر جهنم، وذلك في قبورهم كما قال ربهم عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الحافظ ابن كثير، وهذا في البرزخ، أما في الآخرة فإن الله تعالى يجمع أرواحهم بأجسادهم فتلتقي الأرواح بالأجساد ثم إلى النار. هذا عن حالهم في البرزخ، فهم الآن في عذاب يعرضون على النار غدوا وعشيا كما أخبر الله تعالى. أما يوم القيامة فإنهم يحشرون حشرا عجيبا، يحشرون يتقدمهم طاغيتهم وملكهم وطاغيتهم كما قال تعالى: فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يقدم قومه يوم القيامة، كما أنه تقدمهم في هذه الدنيا فساسهم وأمرهم فاتبعوه وأطاعوه فإنه أيضا يتقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يوردهم النار كما يورد الراعي غنمه وقطيعه. وهل كانوا إلا قطيعا يتبعونه بلا تفكير؟ وهل كانوا إلا مجموعة قطيع من الأغبياء اتبعوا ملكهم دون تفكير كحال الصم البكم العمي، اتبعوا طاغيتهم اتباعا مطلقا فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيا للورود ويا لهذا الورد، إنها النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. أتبعوا في هذه لعنة، لعنوا في الدنيا والآخرة وتبعتهم اللعنة إلى الآخرة، وبئس الرفد المرفود. والرفد هو العون، تقول العرب رفد يرفد رفدا أي أعان عونا. وقد يطلق الرفد على العطاء الذي يعطاه الإنسان، وأي عطاء أعطاه فرعون لقومه، أي عطاء أعطاه فرعون لقومه، وأي إعانة أعان قومه عليها، إنه تسبب في هلاكهم، إنه هلك شعبه وتسبب في كفرهم وأدخلهم النار خلفه، وبئس الرفد المرفود. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بئس الإمامة هذه. يقول القشيري: لم يجعلهم الله عز وجل أئمة لصلاحهم وتقواهم، بل لهوانهم على الله ولكفرهم جعلهم يتقدمون كل قوم كتب عليه الخزي والعار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وبئس يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وهكذا أهلكوا. أما فرعون فإن الله عز وجل نجاه ببدنه لا بروحه، نجاه ببدنه آية للمعتبرين وذكرى للمستكبرين وإنذارا للمتجبرين والطاغين. يقول ابن عباس وغيره من أهل العلم: إن بني إسرائيل من شدة استعباد فرعون لهم أنهم كانوا قد ظنوا أن فرعون لا يموت، وظنوا أن فرعون لا يقدر عليه أحد، فأرادوا أن يتحققوا من هلاكه، فأغرقه الله عز وجل ثم نجاه ببدنه حتى تطمئن قلوب بني إسرائيل ويتحققوا أن الله تعالى قد قدر عليه، وهو القادر القدير على كل شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجاه الله تعالى ببدنه فطفى على الماء، وفي رواية لأهل العلم أن البحر قذفه على مكان أو على جزيرة صغيرة كصخرة وعليه درعه التي يعرف بها، فتحققت بنو إسرائيل من هلاكه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقد نجاه الله تعالى ببدنه إلى اليوم، وها هو الآن موضوع في متحف من متاحف مصر، حتى أنهم قالوا أن العفونة قد تسربت إلى أصبع من أصابعه، فهرعوا به على الفور إلى هذا البلد ليعالجوا هذا التعفن اليسير، ثم عجلوا بكشف الأغطية عن وجهه فوجدوا كأنه مات منذ ساعة، حتى أن شعره لم يذهب، لا شعر حواجبه ولا شعر رأسه. وستعجبون إن قلت لكم أنه كان صاحب لحية طويلة، فرعون صاحب لحية طويلة، أمر عجب. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم ردوه، نجاه الله عز وجل ببدنه لا من أجل أن يقف الناس ليقولوا انظروا إلى فن الفراعنة وبراعة التحنيط، بل من أجل أن يعتبر المعتبر وأن يتذكر المتذكر، ومن أجل أن يعلم الطغاة في كل زمان ومكان، بل ومن أجل أن يعلم الناس جميعا أن كل باك فسيبكى، وأن كل ناع فسينعى، وأن كل مذخور سيفنى، وأنه ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أهلكه الله عز وجل وأغرقه وأرغم أنفه، ونجى الله تعالى كليمه صلى الله عليه وسلم وقومه، فكان ذلك اليوم يوما عظيما، حتى أن اليهود من أهل الكتاب كانوا يصومون هذا اليوم كما في الصحيحين، وكان هذا اليوم هو يوم العاشر من شهر محرم، هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود تصوم هذا اليوم، فسألهم فقالوا: إنه اليوم الذي ظهر فيه موسى عليه السلام وقومه على فرعون وجنوده، وأهلك فيه فرعون وجنوده، ونحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وفي لفظ قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، من أجل مخالفة أهل الكتاب. وفي لفظ قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فكانت السنة أن يصام هذا اليوم، وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون وجنوده. وهكذا أيها الأحباب، خلت مصر من فرعون الطاغية، خلت من جو التجبر والدكترة، حتى تحق كلمة الله عز وجل على بني إسرائيل، حتى يحق وعد الله ووعيده، وأورثت بنو إسرائيل مصر وما حولها، أورثت بنو إسرائيل مصر وما حولها، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، مشارق الأرض التي باركنا فيها، كما قال الحسن البصري وقتادة أي الشام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والكلمة الحسنى هذه هي قوله تعالى في أول القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون. دمر الله تعالى مساكن فرعون، وخرب ديار القبط، وأهلك مزارعهم وما كانوا يعرشون، أي ما كانوا يبنون، كما قال ابن عباس ومجاهد: وما كانوا يعرشون. إنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، أن الأرض لا بد أن يورثها الله عز وجل عباده الصالحين المتقين، إنها سنة لا تتبدل. وفي هذا تسلية للعصابة المؤمنة بمكة الذين عانوا الشرك وأهله وأخرجوا من ديارهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله أن العاقبة لا بد أن تكون لهم، وأن النهاية للتقوى، فاصبر إن العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا هو الشرط، الشرط الصبر والتقوى والإيمان والاعتصام بالرحيم الرحمن، الشرط المتابعة دون الابتداع، الاتباع للابتداع، التزام منهج الأنبياء لا منهج الحركات الإسلامية السياسية. فإذا صبر الإنسان وابتلي في ذات الله عز وجل، لا بد أن يورثه الله تعالى هذا البلد الذي طرد منه، وهذه الأرض التي أقصي منها بموعود الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال عز شأنه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. اسمع: إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. قوم عابدين يريدون أن يكونوا عبيدا لله، يعبدون الله تعالى في ليلهم ونهارهم، ليست لهم غاية إلا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، لا يعبدون المناصب الزائلة أو الانتخابات الزائفة الكاذبة الفانية أو الأغراض الكاذبة، يعبدون الله تعالى، ليست لهم غاية إلا أن يحققوا العبودية لله الواحد القهار. إن في ذلك لبلاغ، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تحقق وعد الله عز وجل لبني إسرائيل، وخلت مصر، راحت، خلت الديار من أهلها، خلت الكراسي من أصحابها، بقيت المزارع، بقيت الخيرات، وتحقق وعد الله تبارك وتعالى. كما نصر النبي ربنا تبارك وتعالى صلى الله، كما نصر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وطردوا من بلادهم، فدارت الأيام وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه إلى مكة في العام الثامن فاتحا بلا قتال، في عز ونصر وسؤدد. وفي تلك لآية وتسلية لمن استضعف في هذه الأرض، أن عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يتيقن، لا بد من هذا، أن يتيقن ولا يتشائم بأن العاقبة له. وهكذا أيها الأحباب تبدأ صفحة جديدة بين موسى وبني إسرائيل، فإن هذا الشعب شعب غريب وعجيب. إن السنوات التي عاشها تحت وطأة الذل والقهر والاستعباد تحت الفرعونية الوثنية قد أثرت فيه وكثر جهله، ولذلك سوف تبدأ رحلة جديدة بين موسى صلى الله عليه وسلم وهذا الشعب وهؤلاء القوم، فإنه قد عانى منهم معاناة شديدة. وهنا تبدأ أول معاناة، فإن بني إسرائيل بمجرد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وجنوده وأظهرهم على عدوهم وفلق لهم البحر طرقا يابسة لا يخاف منها درك ولا يخشون من الغرق، بمجرد أن نجاهم الله تعالى ابتلاهم بأنهم وجدوا على الضفة المقابلة قوما قد عكفوا على أصنام على صورة بقر يعبدونها، وسمعوا من هؤلاء القوم الذين عكفوا على هذه الأصنام أن هذه الآلهة تنفع وتضر وتنفعهم في استجلاب الرزق خاصة في وقت الضرورة، فلبس على كثير منهم ووقعت في قلوبهم شبهة، فما كان منهم إلا أن سألوا كليم الله تعالى ورسولهم صلى الله عليه وسلم موسى أن يجعل لهم آلهة كما لهم آلهة. قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إن لله وإنا إليه راجعون. بمجرد أن نجوا الآن، يعني بين هلاك عدوهم ونجاتهم والمرور على هؤلاء الذين عكفوا على هذه الآلهة الباطلة المكذوبة عدة ساعات، وقد قال الطبري وغيره من أهل العلم أن الأصنام التي وجدوها معبودة عند أولئك القوم كانت على شكل بقر، ولذلك كان هذا شبهة لهم في عبادة العجل من دون الله. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا القول يقتضي الكفر الصريح، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكن ليس كل من تلفظ بكلمة الكفر أو فعل فعلا يقتضي الكفر كافر، لأن موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون، وفي هذا دليل ورد صريح على أولئك الشباب المتطرف الذي ركب مركب التكفير واتخذ شيوخا له الانترنت وصار يأخذ الأقوال الشاذة التي لا تستند إلى قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في هذا المقام. فإن الكفر أمر خطير ووصف خطير، لا يثبت الكفر في الإنسان إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومن موانع الكفر والتكفير الجهل. فليس كل من تلفظ بلفظ الكفر كافر، وليس كل من فعل فعل الكفر كافر، لا بد من إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة. فانتبهوا جيدا لهذه الأصول التي خالفها أولئك الذين ركبوا مركب الشيطان فعمدوا إلى تكفير الحكام وتكفير المسلمين، ثم انطلقوا من التكفير إلى الإرهاب والتفجير. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا قال؟ ما قال إنكم قوم تكفرون، قال إنكم قوم تجهلون، أي أنتم جهال بعظمة الله وجلاله، أنه لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا ند له. قال إنكم قوم تجهلون، هكذا رد عليهم موسى صلى الله عليه وسلم. بل وكان رد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فمررنا على سدرة يقال لها ذات أنواط، شجرة اسمها ذات أنواط، كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم التماسا لبركتها بزعمهم، ويضعون عندها متاعهم. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تركبن سنن من كان قبلكم، وما كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه القولة قد تقتضي الكفر. اتخاذ أن يسأل الإنسان أن يتخذ إلها من دون الله هذا كفر صريح، لكن هل يثبت هذا الوصف لقائله أو لفاعله؟ لا، حتى تقوم الحجة وتزول الشبهة. قال إنكم قوم تجهلون، ثم ذكرهم موسى صلى الله عليه وسلم بالنعم التي من الله بها على بني إسرائيل، وأن الله فضلهم على أهل زمانهم بالهداية والرسالة وبإنجائهم من قبضة فرعون وجنوده. قال تعالى على لسانه إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، متبر يعني هالك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم موسى صلى الله عليه وسلم وتحمل ما قالوه وما سألوه، وهذا السؤال دليل على جهلهم. لكن هل وقع من جميعهم؟ هذا موطن خلاف بين العلماء، فالذي اختاره ابن كثير أن بني إسرائيل لم يسأل كلهم هذا السؤال، بل الجهال منهم طائفة منهم، بدليل قال أن الضمير عائد على الجنس، واستدل بقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لقد عرضوا على لقد وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لقد عرضوا على ربك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم، مع أن كل الناس لا يزعمون أن الله تعالى لا يجعل لهم موعد. فأرى ابن كثير أن طائفة من بني إسرائيل هم الذين سألوا، والأظهر هذا أن الجهال منهم سألوا موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء المشركين آلهة، وهو فضلكم على العالمين عباد الله. ولقد من الله تعالى على بني إسرائيل أيضا بإنزال التوراة على عبده ورسوله موسى وبكتابتها لهم التي فيها شريعتهم، من أجل أن يكون لهم سند مكتوب ومسطور يستندون إليه ودستور يعودون إليه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وكان هذا عن موعد وعد الرب تبارك وتعالى عبده وكليمه موسى أن يأتيه لمناجاته، وذلك بعد 30 ليلة، ثم أتم الله تعالى هذا الموعد ب10 ليال فصارت 40 ليلة. قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. موعد وعده الله عز وجل لعبده موسى من أجل أن يناجيه عند جبل الطور حتى يعلمه التوراة ويؤتيه هذه الألواح التي تحتوي على كتاب الله التوراة حتى تكون دستورا لبني إسرائيل يهتدون بما فيها من الآيات والحكم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولكنه قبل أن ينصرف إلى موعد ربه تبارك وتعالى قام يؤمر على بني إسرائيل أخاه هارون. وفي هذا دليل على أن الداعية أو الأمير ينبغي أن لا يترك رعيته هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتأمير بعض الصحابة على المدينة قبل أن يخرج إلى الغزو أو إلى السفر أو إلى الجهاد، كما أمر علي بن أبي طالب على أهل المدينة في غزوة تبوك، ولحق علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول، لأنه كان شاكيا، وقيل أنه لم يكن شاك بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، فلحقه علي وقال: يا رسول الله، إنهم يقولون للمنافقون يقولون إنه قد خلفك في النساء والذرية والصبيان، فأذن لي أن أخرج معك يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الله أكبر، أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ فقال: بلى، رضيت يا رسول الله. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال العلماء: وهذا على سبيل التذكير فقط، لأن نبي الله هارون نبي ورسول وله كلمته ووجاهته، لكن هذا من باب تذكيره فقط. اخلفني في قومي، أي كن خليفة مكاني، خليفة لي على بني إسرائيل الله، وأمرهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي لا تتبع سبيل المفسدين الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي. وموسى صلى الله عليه وسلم هاجت أشواقه للقاء ربه وغرق في حب المناجاة، فتعجل ولم يصبر هذه المدة مما كان سببا في فتنة قومه وافتتانهم. وخرج موسى فعلا قبل هذا اللقاء يريد أن يكون سباقا للخير ويريد أن ينال رضا الله تبارك وتعالى، وخرج موسى للقاء ربه من أجل أن يناجيه، وتمت له المناجاة، فإنه كان يترقب هذا الموعد العظيم بينه وبين ربه على أحر من الجمر كما يقال، وكان يحسب الساعات والأيام كأنها شهور وسنوات من أجل أن يفاض عليه من خلال هذا اللقاء الأنوار القدسية والنفحات الربانية الإلهية من الله تبارك وتعالى. فلما تمت له المناجاة تاقت نفسه إلى أن يرى ربه ومولاه حبا في الله عز وجل. ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: ربي أرني أنظر إليك، يريد أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى، لا من أجل أن يطمئن قلبه، فإن قلبه مطمئن، لكن حبا في الله عز وجل وشوقا إلى رؤياه. قال: ربي أرني أنظر إليك. فتم له البلاغ وحصل له العلم. قال الله عز وجل: وقد جهل موسى أن الله تعالى محتجب عن المخلوقين، أن الله سبحانه جل شأنه محتجب عن المخلوقين، وأن المخلوق لا يمكن أن يرى الخالق في الدنيا، ولذلك قال له: قال لن تراني، قال لن تراني لن تراني أي في الدنيا، لأنك لا تقدر على ذلك. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى لا يرى في الدنيا لكنه يرى في الآخرة، خلافا لما اعتقده، تقدم لإخوانكم، خلافا لما يعتقده، خلافا لما يعتقده أهل البدع كالمعتزلة والجهمية والإباضية الذين ينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة وفي الجنة. ورؤية الله تعالى في الآخرة والجنة أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من النظر. وقال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهؤلاء الكفار، فالمؤمنون غير محجوبين عن ربهم. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة كما في صحيح مسلم بأنها رؤية الله في الجنة. وبلغت الأحاديث التي أثبتت رؤية الله في الآخرة وفي الجنة حد التواتر، والتواتر أعلى درجات الصحة. من ذلك ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فرؤية الله ثابتة للمؤمنين في عرصات القيامة لربهم، وكذلك في الجنة. ورؤيتهم لربهم في الجنة أخص، وهي الرؤية التي يتحقق بها النعيم الذي هو أعلى وأرفع من نعيم الجنة. متعني الله وإياكم برؤية ربنا. لكن أهل البدع أنكروا ذلك، كالجهمية قلت والمعتزلة والإباضية أنكروا ذلك وخالفوا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقد ذكر الإمام أحمد والإمام ابن خزيمة وغيره من أهل العلم أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. واستدلوا بهذه الآية من جملة ما استدلوا، استدلوا بقوله تعالى: قال إنك، قال لن تراني. قالوا: إذا كان الكليم قال الله، قال له ربه لن تراني ولن تفيد النفي المؤبد، فمن دونه من باب أولى، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول: وهذا باطل، لأن لن في اللغة العربية لا تفيد النفي مطلقا. قال ابن مالك في الألفية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وما سواه فاعضد. فلن لا تفيد النفي المؤبد في اللغة العربية أصلا. ثم أن القرآن يرد هذا، فإنه قد تأتي الصيغة بصيغة لن، ثم بعد ذلك يتحقق ويتبين أن المسألة ليست على النفي المؤبد. فها هم كفار أهل الكتاب، قال الله عنهم: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت، لكنهم إذا دخلوا النار نادوا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. إذن رؤية الله ثابتة في الآخرة، فيكون قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا ليس في الآخرة. قال لن تراني، لكن الله تعالى أراد أن يؤكد لكليمه موسى أن الأمر مستحيل له وأنه لا يقدر، فقال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إن ثبت هذا الجبل الراسي الشامخ فسوف تراني. الله أكبر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. تجلى الله جل جلاله إلى الجبل واطلع له، فكان الجبل ترابا قد استوى بالأرض. فلا إله إلا الله ما أعظم ربنا، ولا إله إلا الله ما أجل خالقنا ومولانا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي بسند، وهو حديث صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل وضع إبهامه على المفصل الأعلى من الخنصر. قال قرأ الآية ثم قال: فساخ الجبل، أي اندك. لم يطلع الرب تبارك وتعالى كله للجبل، وما رأى الجبل من الله إلا شيئا يسيرا، لكنه لم يتحمل. فإذا كان الجبل الأشم، الجبل الراسي، ما تحمل رؤية أن يرى الله، وما تحمل أنوار الله عز وجل، فكيف بموسى؟ كيف بالمخلوق الضعيف وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، إن ثبت فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، أي أغشي عليه وكاد أن يموت وكاد أن يهلك، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك، تنزيها لك أن يراك أحد من مخلوقيك في هذه الدنيا. قال: سبحانك تبت إليك، أي من سؤالي هذه الرؤية، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول أبو العالية: أنا أول المؤمنين، إنه قد آمن من كان قبله، لكن أول المؤمنين بأنه لن يراك أحد في هذه الدنيا. وهذا التفسير هو الصحيح كما اختاره ابن جرير واستحسنه ابن كثير. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذه الصعقة وهذه الغشية وهذه الغيبوبة حسبت عليه من الصعقات التي تنال الناس في الآخرة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يقول الحبيب: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعق كبقية الناس، أم أن هذه الصعقة لم يصعقها في الآخرة بسبب هذه الصعقة التي حلت به بسبب أن الله تجلى للجبل. ثم قال تعالى بعد أن أفاق موسى، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إني اخترتك من بين الناس برسالاتي وبكلامي أن أكلمك مباشرة بلا واسطة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول أبو السعود في تفسيره إن هذه الآية فيها تسلية لموسى عليه السلام، كأنه قال: إن لم تحظى برؤياي في الدنيا فأنا قد مننت عليك، ها أنا قد مننت عليك باصطفائك واختيارك بالرسالة والكلام، فثابر على أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم الذي ما أنعم بها على أحد من العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الموقنين بمنه وكرمه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، نبيه وحبيبه وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهكذا أيها الأحباب، أفاق موسى بعد أن صعق وغشي عليه وخاطبه ربه بأنه قد من عليه بالرسالة والاصطفاء والكلام من دون الناس، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم من الله عز وجل عليه أيضا بهذه الألواح العظيمة التي اشتملت واحتوت على التوراة، الكتاب العظيم الذي حرف مع شديد الأسف، هذه التوراة التي احتوت من التعاليم الربانية والأوامر الإلهية ما كان يمكن أن تسعد به بنو إسرائيل في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي تشريعا لكل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، أي عبرة وموعظة وزجر، موعظة وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل الأمور التي يحتاجونها في دنياهم وأخراهم، فخذها بقوة، أمر من الله لموسى، أي خذها بعزم، شأن أولي العزم، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يأخذوا بأحسن الأمرين فيها، فيأخذ مثلا بالعفو بدل القصاص، وبالصبر بدل الانتصار، يأخذ بالعزم أو بالعزائم بدل الرخص، وكلها حسن، لكن يأخذ بأحسنها. وأمر قومك يأخذ بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين، سأبين لكم عاقبة الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل الآيات، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا تحذير من الله للمستكبرين الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون ويستعلون على الله أو يستعلون على عباد الله أنهم مصروفون عن آيات الله، وأن الجهل عاقبتهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الاستكبار من أعظم أسباب الجهل، ولذلك قال مجاهد: لا يتعلم رجلان، حيي ومستكبر، الكبر لا يجعلك تتعلم. إذا رأيت نفسك أنك أحسن من هذا المعلم أو أحسن من الناس لا تتعلم أبدا. ولذلك قال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع مرارة الجهل طيلة حياته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سفيان بن عيينة: سأصرف عن آياتي، أي عن القرآن، سأصرف عن القرآن وآياته ومعانيه المستكبرين. ومال إلى هذا القول ابن جرير، وقال: هذا دليل أن هذه الآية في القرآن، ولكن ابن كثير عارض وقال إن هذا ليس بلازم، لأن هذا أمر مضطرد لكل أمة، فكل أحد من أي أمة إذا استكبر لا ينال العلم ولا ينال الخير ولا يحصل له الفقه والفهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بسبب تكذيبهم وغفلتهم أنها انتكست عقولهم، فصاروا يرون طريق الرشد هو طريق الغي، وصاروا يرون طريق الغي هو طريق الرشد، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون ما كانوا يعملون. وظل موسى صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويتلقى عنه هذه التعاليم ويتلقى عنه التوراة، ثم ولى عائدا إلى قومه وقد جهل ما حل بهم، فإنهم قد افتتنوا ووقعوا في المحظور ووقعوا في الإشراك بالعزيز الغفور. عاد فإذا بقومه قد عكفوا على عجل من ذهب يعبدونه من دون الله جل جلاله، ففزع موسى وغضب لذلك، غضب لذلك غضبا شديدا، كما قال تعالى: فلما رجع موسى إلى، قال عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أو بعدها: فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، عاد حزينا حانقا على قومه من هذا الفعل، وجدهم قد عبدوا العجل، وهذا العجل يتمثل في الحلي الذي اقترضته بنو إسرائيل واستعاروه من فرعون ومن القبط، فجمعوا هذا الحلي كله وصاغوه على شكل عجل حتى لا يضيع. فقام رجل من بني إسرائيل يقال له السامري، وهو رجل خبيث، هو الذي دعاهم للإشراك بالله، قام فأخذ قبضة من أثر فرس جبريل حينما شقت فرس جبريل البحر قبل أن يغرق فرعون وجنوده، أخذ قبضة من تراب هذا الفرس ثم ألقاها على هذا العجل، فصار هذا العجل يخور ويصوت. وقيل إن هذا الخوار حقيقي، وقيل كما هو رأي ابن عباس كانت الريح تدخل من فم هذا العجل وتخرج من دبره فتحدث هذا الخوار وهذا الصوت. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له خوار، اتخذوا عجلا جسدا له خوار، اتخذوه من دون العزيز الغفار، فسجدوا له وعبدوه من دون الله. فقال تعالى لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، وعدتك 40 ليلة، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري، سينزلون، سيأتون إلى الطور. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، أي أردت رضاءك، لأنه كان سباقا كما قلت للخير، ولكن الإنسان الأولى أن يقتصر على النص فلا يستعجل الأمر. قال وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أي إنا قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان حزينا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أما وعدكم بالنصر والسودة والاستخلاف في هذه الأرض؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أي أطال عليكم العهد. قال العلماء لأنه كان قد أخذ عليهم العهد أن لا يشركوا بالله تعالى. أفطال عليكم العهد؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ فصاروا يعتذرون. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني ليس باختيارنا ولا قدرتنا. وانظر إلى هذا العذر الذي هو أوهى من نسج العنكبوت. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي هذا الحلي، حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، يعني ألقيناها. فكذلك ألقى السامري، ألقى هذه القبضة، قبضة التراب على هذا العجل. أرادوا أن يبرئوا ذمتهم من هذه العارية وهذه الأمانة التي أخذوها من القبط ومن آل فرعون، فوقعوا فيما هو أشنع، وقعوا في الشرك بالله عز وجل. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي هذا السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجل يخور عبدوه من دون الله عز وجل، لبس عليهم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الجهال والضلال منهم هذا إلهكم وإله موسى الذي نسيه، هو ذهب يذهب إلى إلهه وموجود بينكم اعبدوه. إلى هذا الحد وصلوا إلى السخافة والسذاجة والجهل بالله تبارك وتعالى. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فرد الله عز وجل عليهم موبخا ومقرعا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أفلا يرون أنه لا يرجع لهم قولا ولا خطابا إذا كلموه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فهو لا يتكلم أبكم، لا يتكلم ولا يسمع خطابا، لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ومن كانت هذه صفاته لا يصلح أن يكون إلها. قال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهكذا وقع بنو إسرائيل في الشرك بالله تبارك وتعالى بسبب الجهل الذي تراكم في قلوبهم. السبب السنوات الطويلة التي استعبدهم فيها فرعون، فإنه قد حرمه من الدروس العلمية وحرمه من الاجتماع في بيوت الله عز وجل حتى يصلوا صلاة الجماعة، وحرمه من الالتقاء بموسى. والفتنة أو والصد عن سبيل الله فتنة خطيرة، لها مخلفات كبيرة ووخيمة على الناس وعلى الرعايا والشعوب. فبسبب الصد عن سبيل الله تراكم الجهل على قلوبهم، صاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وسول لهم الشيطان سوء أعمالهم فجعلهم يعبدون العجل من دون الله تبارك وتعالى. لهذا السبب ولذلك صارت نفوسهم لا تطيق الصبر ولا تفي بالعهد. وهذا فيه تحذير، ولا بد أن يحذر الإنسان خاصة الداعية إلى الله وأهل الإصلاح عموما من هذه الفتنة، فتنة الصد عن سبيل الله، فإنها ينجر عنها ما ينجر مما ستسمعونه مما وقعت فيه بنو إسرائيل. وهنا موسى صلى الله عليه وسلم سوف يلقى معاناة شديدة في دعوة بني إسرائيل بسبب هذا الجهل الذي تراكم. وهذا شأن كل داعية أو طالب علم أو عالم أو مصلح عموما، أنه إذا بدأ يدعو أناسا قد تراكمت على قلوبهم الخرافات واعتقدوا الخزعبلات وتعلقت قلوبهم بغير الله تبارك وتعالى سوف يلقى معاناة شديدة. فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب من أجل أن يؤسس النفوس من جديد، لأن الإيمان قد خلخل الآن في قلوبهم، لذلك وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. وللحديث بقية، وللمواجهات بين موسى وبني إسرائيل أيضا بقية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين